أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله خبير بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين خطورة خوف المسلمين من الشيطان وأوليائه وأنه يسبب لهم التعويق عن العمل للإيمان، ثم بين أن من استبدل الكفر بالإيمان أن ضرره على نفسه ووبال ذلك عائد عليه، بين خطورة الكفر وأن مآله إلى الهلاك والضياع. إذن قال: ولا يحسبن الذين، أو لا تحسبن أنت الذين، على أن الذين فاعل أو مفعول، كفروا. أنما أي إملاءنا الذي فعلناه لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن الخطورة أن الكافر عياذا بالله والضال إذا أمهل هذا ليزداد جرمه فتزداد عقوبته ويزداد النكال به. إذن الناس نوعان، تقي وشقي، فالشقي طول الأمل يقوي العقوبة عليه، والتقي طول الأمل يكثر له الأجر. إذن القضية، ولذا الدنيا في ميزان الدين لا تعتبر شيئا. هذه الدنيا اللي نحن الآن نتكالب عليها ونتسابق لها ونفكر فيها وتضيع علينا الخشوع في الصلاة، في ميزان شرع الله لا قيمة لها. لذلك إذا ذكر الله في القرآن العزة أو الكرامة أو الرفعة في الغالب يقصد بها ما لا يوم القيامة. أما الدنيا تسمى متاع، تسمى بلاغ، يسمى أود، يعني لأنه مثل الدنيا واحد مسافر ووجد شجرة يريد أن يقيل تحتها ساعة ساعتين وبعدين يمشي، هل يتعب ويحاول هذه الشجرة يظللها ويعمل لها أشياء وهو بعد ساعة ماشي؟ إذن الدنيا في ميزان الشرع، الفائدة منها أنها تبلغك أو تزود منها للآخرة. من اشتغل في الدنيا ربح عظيم، يعني مثلا زرع للآخرة، عمد ليكون ينجو بها. أما الذي يريد الدنيا للدنيا مسكين، هذه تعوقه. لذلك الذي يأتي يوم القيامة خفيف على طول ينتهي حسابه ويروح للجنة، لأن ما عنده شيء. الآن واحد مسافر من هنا لمكة، واحد عنده كم صندوق وكم شنطة وعنده كم أشياء، طيب الجمل ما يقدر يمشي، أو السيارة إذا كان عنده سيارة وهو عنده 1000 كيلو فين يحطها ويأخذ عربة وراء السيارة تجرها؟ ما تقدر السيارة تمشي. واحد هو في سيارته الحال على طول يمشي يصل. كذلك الذي يأتي يوم القيامة وهو كان في الدنيا عنده أموال، طيب أين راح هذا وفين راح هذا وفين عمل في هذا؟ فهو يحبس مسكين يحاسب. ذلك الذي هو خفيف على طول ما عنده مشكلة. إذن هنا يقول جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. يحسبن إملاءنا لهم، أنه ما يمكن في المفعول الثاني أو المفعول لهم خير لأنفسهم. بعدين قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إملاؤنا وإمهالنا لهم لنزيد عليهم العقوبة. والحال أن لهم عذاب مهين إذا ذهبوا إلى الآخرة. إذن هؤلاء الكفار الذين يحبون الحياة ويدعون، يقول: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب التعمير أن يعمر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لكن هذا الحرص على الحياة والرغبة في التعمير 1000 سنة هذا لا يزيد عليهم العقوبة، لأنه يعمل كفر زايد ويعمل ضلال زايد ويعمل إثم زايد ويعمل ظلم زايد، فيزيد إيش؟ الآثام، فتكون العقوبة أكثر. إذن لا تظنن الذين كفروا إملاؤنا لهم خير لهم لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ليس ذلك كرامة لهم، وإنما هو ابتلاء وزيادة عقوبة عليهم. لذلك الإنسان الطيب كل ما زاد كل ما ربح، والإنسان البطال كل ما زاد عمره كل ما خسر. طبعا هذا المختوم له بالشقاوة. ولذلك خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأن الإنسان إذا حسن عمله كل يوم يصلي، كل يوم تكتب له الصلاة، الصلاة لا تمسح لأن عمله حسن. لذلك إذا طال عمر الإنسان ووفقه الله لحسن العمل يكون الرصيد كبير. ولذلك أخطر ما نواجه الانحراف والظلم المعاصي، لأن المعاصي تأكل الحسنات. وأنت الآن تأخذ ماعون كبير وتحطه تحت الحنفية وتخلي الحنفية تنقض، في الصباح تجد الماعون ولو كبير مليء. خذ ماعون واجعله في ثقب مخروق وافتح الحنفية تجد أنها ما تمتلي أبدا ولو فتحتها. كذلك الإنسان إذا كان يرشي في كلامه وفي أعماله ولا يغتاب الناس ولا ينظر إلى الحرام ولا يعمل الحرام، العمل القليل يزيد يزيد يكون رصيد وش كبير جدا. لكن إذا كان الإنسان يصلي ويقوم الليل ويصوم ويتصدق، ولكن فلان فيه وفلان عمل وفلان سوى وهذا دجال، هذا فيه يأكل أعراض الناس ويظلم الناس، ما لا يقع تضيع عليه الحسنات. لذلك أهم شيء الترشيد. لذلك نحن في حاجة إلى أن نعمل مؤسسة اسمها مؤسسة الترشيد في الحسنات، نرشد في الحسنات، في الترشيد في الماء، في الترشيد في الكهرباء. طيب الترشيد في الحسنات كمان نحتاج أن الإنسان لا يتكلم بما لا يعني، لا يأكل أعراض الناس، لا يكذب، لا يأكل حرام، لا يبيع بيع حرام، لا يخرج خرجة حرام. فإذا رشد في الحسنات يكون رصيد كبير. فإذا كان الرصيد كبير أصبح من الصالحين. فإذا كان من الصالحين الله يدافع عن الصالحين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن لا يمكن هذا ينال إلا بماذا؟ إلا بالمكابرة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا. ما يمكن واحد ينال التقى بغير مجاهدة أبدا، لكن من يجاهد ينال التقى. فإذا نال التقى أصبحت هذه المجاهدة يجد فيها الراحة، ويجد فيها الطمأنينة، ويجد فيها يعني المتعة، لأنه أصبح من عباد الله الصالحين، فأصبحت متعته في طاعة الله وفي اتباع شريعته. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين يوم القيامة إذا رجعوا إلى ربهم. ثم بيّن الله تعالى أن ما حصل للمسلمين يوم أحد أن ذلك اختبار وابتلاء ليميز الله الناس وليعرف كل واحد على حقيقته، لأنه إذا لم يكن هناك ابتلاء تبقى الأمور مختلطة. وفي أول الإسلام والمسلمون ضعاف لم يبتليهم حتى قوي المسلمون وأصبحوا لهم نوع من المناعة والقوة، فلذلك سبب لهم الهزيمة يوم أحد حتى يظهر المخلص من المنافق من الكذاب. إذن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه باختلاط المنافق بالمسلم الصادق حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يبين الخبيث من الطيب. لذلك لما وقع للمسلمين ما وقع قال المنافقون وبدأوا يتكلمون ويقولون كلاما لا يليق، أما المتقون فثبتوا ولم يزحزحوا وامتثلوا أمر الله وأكرمهم الله بالنعاس، وأما الكافرون والمنافقون فزلزلوا وظهر النفاق في كلامهم وفي أفعالهم. إذن ما كان الله ليترككم على ما أنتم عليه باختلاط الصفوف حتى يميز ويوضح الصادق من الكاذب، كما قال في الآية الأخرى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لذلك الأمور لا تعرف إلا عند الابتلاء. صديقك ما تعرفه إلا إذا جاءتك مشكلة. أنتم في الرخاء كلهم أصدقاء، كلهم إخوان، لكن إذا جاءت الأزمة تعرف صديقك الصادق وتعرف أخاك المخلص من غيره. لذلك هذه الأمور واحد يقول أنا مسلم أنا كذا، لكن إذا جاءت الامتحانات يظهرش صادق من الكاذب. الطلاب يذاكرون ولكن إذا جاء الامتحان يظهر المجد من المهمل، الفاهم من الغير الفاهم. إذن بالاختبار تتمايز الصفوف وتتمايز الأمور. ولذلك العاقل ينبغي أن يكون صادقا، العاقل ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه، مع أهل بيته، مع أولاده، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع أقربائه، مع ربه، مع الناس. العقل يكون صادقا لأن الكذب مآله لماذا؟ للفضيحة والغش. والعقل ما يبني حياته إيش؟ على الغش. لأن الإنسان إذا كان غير صادق لا بد إيش؟ أن يكشف. إذا تستر اليوم وبكرة وبعد بكرة والشهر هذا والسنة هذه واللي بعدها الكاذب لا بد يكشف. إذن العقل ما يكون كاذب، العقل ما يكون غاش، العقل يكون صادقا. فإذا كنت صادقا عشت في الدنيا سعيدا، وفي الآخرة جئت عزيزا. ذلك لا ينجي إلا الصدق. ولذلك الله قال ولنبلونكم ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط مع المنافقين حتى يميز يفصل ويوضح الخبيث المنافق من الطيب المؤمن. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولذلك هذا رحمة بنا ورفقا بنا، لا يطلع على الغيب إلا بعض إلا رسله بعض غيبه، ما يطلعهم على كل الغيب. وإنما يقول له فلان منافق، وفلان قال كذا، وفلان يريد كذا، وفلان أرسل رسالة مع فلان يبلغها لقريش، يطلعه على بعض الأمور. ولذلك قال إلا من ارتضى من رسول، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن ما حصل من الهزيمة هذا فيه فوائد تمحيص ورفع، وفيه تمايز الصفوف. ولذلك بعض الأحداث التي تقع فيها من النفع ما لا يعلمه إلا الله. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأهم شيء أن تتمايز صفوف المسلمين عن غير المسلمين. ليس المقصود أذية الكفار، وليس المقصود، ولكن الدين الإسلامي يطالب المسلم بأن يتميز عن الكافر، لأن الكافر كافر والمسلم مسلم. والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فالمسلم يتميز بحياته، لأن المسلم يسير حياة مرسومة من الخالق، والكافر يعيش حياة رسمها لنفسه. إذن كيف من يسير على سير الخالق وشرع الخالق يتساوى مع من يسير على ما يحلو له وما يهوى؟ المسلم معبوده خالق السماوات والأرض، الكافر معبوده هوى. المسلم لا يأكل إلا أكل معين، ولا يمشي إلا مشي معين، ولا يتعامل إلا تعامل معين، ولا يخالط إلا ناس معينين. إذن المسلم مربوط بنظام أنزله الله من السماء يسير عليه. الكافر يتكلم كما يحلو له، ينام كما يحلو له، يمر كما يحلو له، يأكل كما يسافر كما يحلو له. إذن ما يمكن المسلم يكون مثل الكافر. إذن لابد من التمايز. المسلم يأكل أي ما يأكل إلا الحلال، الكافر يأكل الخنزير والميت. المسلم لا ينظر إلى الحرام، الكافر ينظر أي نظرة يريده. المسلم لا يتكلم إلا كلام مباح، الكافر يتكلم أي كلام. إذن الكافر طريق والمسلم مقيد، الإيمان قيد الهتك. إذن لا بد أن يتمايز الخبيث من الطيب. ولذلك يعني ينبغي للمسلمين أن يفهموا الكفار أن حياتهم حياة خاصة. إذا كان لك جار كافر قل له أنا لا أكل خنزير، إذا كان لك جار قل له أنا لا أخلو بالأجنبية، أنا لا أصافح النساء، إذا كان لك جار قل له أنا لا أشرب الخمر، قل له أنا لا أكذب، ديني يحرم علي الكذب، أنا أتيك بالإكرام لأن ديني يأمرني بأن نكرم جاره. أنت إذا كانت لك حاجة ديني يأمرني بأن نعطيك الحاجة، لأنك جاري لك حق علي، حق الجيرة. إذا كان لجار غير مسلم أعلمه الدين للعمل، أنا لا أستطيع لأن ديني يمنعني. أما نكسفه لا، يسلم نسلم عليها نكسفها، تأتي الصلاة لا، لا نصلي أمام الناس كده حتى ينتهي المجلس، والدين نقطة نقطة، بعدين نتحلل من الدين جزئية جزئية جزئية، والدين كله جزئيات. إذا لا بد أن ندفع ضريبة الدين إذا أردنا الجنة. الجنة لازم لها من إيش؟ من ثمن. أما واحد ما يريد أن يتعب وبعدين يريد دخول الجنة، هذه مناقضة. إذا لا بد أن نميز الخبيث من الطيب. والحقيقة من أكبر ما يعز المسلمين أن يمارسوا الدين ويتحدوا ولا يختلفوا. إذا مارس المسلمون الإسلام ولم يختلفوا، غير المسلمين يدخلون في الإسلام، لأن الصلاة هذه تؤثر، الصوم يؤثر، إكرام الجار يؤثر، الصدق يؤثر، غض البصر. أنت الآن تكون في طائرة، لما يراك الناس غض بصرك يعجب بك، يقول والله هذا إنسان مؤدب. أنت في الطائرة لما يصل الأذان تؤذن وتصلي، كل اللي في الطائرة يقولوا إيش هذا، والله هذا في الجو وهو يصلي، هذا دين عجيب. فالذي لا يعرف الدين يقرأ، فتكون صلاتك سبب في دخول بعض الناس في الإسلام. إذا الدين كل دعوة، دين الإسلامي هو مهيئ للدعوة. الصلاة دعوة، الوضوء إذا رأك إنسان تتوضأ بعدين يغسل دائما أطرافه، وهذا واجب، لا تقبل صلاة لمحدث إلا بعدش الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. بعدين تبين الآن ماذا في الجو من الفيروس ومن الميكروب، وماذا ينفع الوضوء من البعد عنا ومن النظافة. هذا قبل 14 قرن جاء. لذلك ديننا كل دعوة إلى الله. فإذا تأمل الناس في الدين ما يقدروا يقولوا هذا ما هو صحيح. الصلاة أقوى رياضة في الدنيا، الصلاة لا توجد رياضة مثل الصلاة. تقف حتى يظن الطير أنك إيش؟ أنك شجرة أو عود، فيقف على رؤوس بعض الصالحين كان، لأنه يقف ولا يتحرك فيظن الطير أنه، بعدين تركع حتى تطمئن راكعا، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى يقول نسيه، بعدين تأتي الدورة الدموية في الوجه وتقوى العضلات ويقوى الظهر، وتأتي برصيد كبير وتقوي جسمك، ولا تفقع عينك ولا تكسر سنك ولا ظهرك. هذا الدين دين عجيب. لذلك هذه الصلاة أمرها عجيب، من أقوى ما يقوي البدن الصلاة. قال بعض الناس ثبت طبيا أن فيه عرق في الجبهة وضع على الأرض يسبب الراحة على القلب، أشياء لا تتصورها. من يدري أن فيه عرق هنا إذا وضع على الأرض التحت ينشرح الصدر. في واحد ألف المنافع الصحية للصلاة، الصلاة وين؟ العرقان اللذان يكترفان الظهر، الذي يصلي ما يصيبه مرض الصلوين، وهما العرقان اللذان يكترفان الظهر، هذا الذي لا يصلي يتصلبان فيه. لذلك أمر بالصلاة وقال أركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لأنه قد يطمئن وهو منحني، قال حتى تعتدل، نص البخاري. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأمر بالصوم يقوي الجسد ويطهر البدن ويعلم الصبر، أشياء عجيبة هذا الدين. إذن حتى يميز الخبيث من الطيب لا بد أن يتمايز الصفوف. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما يطلع الناس على الغيب ويكون كل الأمور، لا لا، لا بد أن يبقى هناك أمور يتمايز فيها الناس، ولكن الله جل وعلا يجتبي من رسله من يشاء. يبتلي يصطفي من رسله من يشاء بأن يطلعه على الغيب. ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن عليه بإرسال الرسل. وقال جل وعلا إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، يوحى إليه هي يمن الله على من يشاء من عباده. إذن الله جل وعلا جعل لبعض المسلمين هزيمة وجعل لهم بعض الأمور حتى يمايز بين المنافق وبين المتقي وبين الكافر والفاجر، فتظهر الأمور فينكشف من كان يريد أن يدلس ويعمل ما أمور للمسلمين، فالله يكشفه. ثم قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ولكن الله يجتبي من رسله، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذن وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يصطفي من رسله من يشاء فيأتوكم بالبراهين والحجج والحجج ويأتوكم بالأدلة، فآمنوا بالله ربا متصفا بصفات الكمال والجلال، معبودا بحق موجد هذا الكون، ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى وجاءكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إن تؤمنوا بالله وبرسوله وبالإيمان وتتقوا الحرام وتتقوا معاصي الله بطاعته فلكم عند الله أجر عظيم. وإن تؤمنوا وتتقوا، لاحظوا أن الإيمان لا يأتي إلا ومعه شيء، لأنه إذا لم يكن معه شيء لا يظهر. لذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا. فالإيمان لا بد معه من العمل، وقال هنا وإن تؤمنوا وتتقوا. تؤمنوا يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وتتقوا تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. الاتقاء هو أن الإنسان لا يفعل الحرام ولا يتخلف عن الواجب، هذا التقاء. أو بعبارة أخرى أن يترك بعض المباح خوفا من الوقوع في الحرام. الحلال بين والحرام بين، فالتقي يترك المتشابه. والذي يؤمن ويتق له أجر عظيم عند الله، وله في الدنيا أيضا حماية، لأن الذي يتقي الله يحميه، الله يدافع عنه، الله يعزه، الله يوفقه، الله يدمر أعداءه. من عادى لي وليا أذنت بالحرب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. إذن حري بالعقلاء أن يصدقوا وأن يخطوا برامج جادة لإنقاذ أنفسهم ودينهم وأمتهم. المسلم يعمل لثلاثة، يعمل لنفسه لتنجو من النار، ويعمل لدينه ليظهره ويقويه للناس، ويعمل لأمته أن ينقذها، ويعمل أيضا أن ينقذ البشرية من أن تدخل في النار، لأن كثيرا من الكفار إذا دخل النار ربما اشتكانا لربنا يوم القيامة ويقول يا ربي إن المسلمين عندهم دين صحيح وهم لبسوا علينا بفعلهم فظننا أن دينهم غير صحيح لأفعالهم. فربما يقع بعض المسلمين في محذور نتيجة لعدم عمله بالإسلام ولتشويهه للإسلام بعدم العمل به وبترك ممارسته حتى نفر الكفار من هذا الدين. ولذلك إيجاد يعني شرائح طيبة عاملة تعالج كل شريحة كل جانب من جوانب الدين، هذا مما يعز الإسلام والمسلمين ومما يزيل الكفر ويضعف الكافرين على وجه هذه الأرض. وهذا يكون بماذا؟ بالتعاون. لا بد من التعاون بين المسلمين، وتعاونوا، لا بد من التكافل بين المسلمين، لا بد من معرفة المسلمين بعضهم لبعض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ إذن لا بد للمسلمين من أن يكون بينهم تعاون جاد للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. والله تعالى سيميز الخبيث من الطيب وسينصر أولياءه إن استقاموا على دينه، لأن الله تعالى قال إن تنصروا الله ينصركم. ثم قال جل وعلا وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وإن تؤمنوا بالله وتتقوا الكفر والمعاصي فلكم عند الله أجر عظيم لا يعلم قدره إلا هو. ثم عاد وكرر على هؤلاء فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه الآية مخوفة من عدم البذل ومبينة غنى الله تعالى، وأن العبد ما عنده عارية وليس ملكا له، والعارية مآلها أن ترد لصاحبها، فأنت يا صاحب المال ينبغي أن تنفق منه قبل أن ترد المال لصاحب لله تعالى. ولا يظنن الذين كفروا يبخلون يمنعون ويمتنعون من إعطاء ما أوجب الله عليهم من الزكاة في فضله الذي أعطاهم من المال، ذلك لا يظنون أن ذلك من الخير لهم، لا بل ذلك شر لهم سيطوقون. يطوقون يجعل في الطوق أو يحيط بهم ما بخلوا به يوم القيامة. وقد بين تعالى في سورة التوبة أنه تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هؤلاء لا يظنون أن بخلهم بغير بالواجب وعدم إعطائه أن ذلك من المنافع، وإنما ذلك شر لهم. ولذلك من أضر الأدواء هو البخل، وأي داء أدواء من البخل. قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه قال وأي داء أدواء من البخل. ولذلك قال وأحضرت الأنفس بالشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالبخل هو منع الواجب، والشح هو منع الواجب وطلب ايش؟ وطلب أموال الآخرين. وقيل الشح أشد من البخل. أما الذي يؤدي الواجب لا يسمى بخيلا، الذي يقوم يدفع الواجب في ماله لا يسمى بخيلا. وقد مدحت العرب الكرم والشجاع لا يكون بخيلا أبدا، لأنه يجود بنفسه فهو بماله أجود. وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. والشعر يقول تستر بالسخام كل عيب فإن العيب يستره السخاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط لا يسأل إلا أعطى. ولذلك ينبغي للمسلم إذا سئل من ماله أن يعطي إن كان عنده، وإن لم يكن عنده فليرد ردا جميلا، لأن الرد الجميل مثل الإعطاء. ولذلك الله تعالى قال لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا. إن جاءت الغنائم، إن فتح الله. ويقول: إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردود. يعني البخل من الصفات الذميمة الدنيئة، والمسلم لا يكون بخيلا. وأبخل البخل من يذكر عنده محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، ومن يمنع الواجب عليه، الحق الواجب. هذا الحقيقة لا ينبغي أن يكون. إذن ولا يحسبن الذين يبخلون يمنعون بما آتاهم الله من فضله، للتأكيد هو خيرا لهم البخل، بل ذلك البخل بل هو شر لهم. سيطوقون، يجعل المال شجاع أو خيط من النار في عنقه. والأحاديث الصحيحة في خطورة من لا يؤدي الزكاة متوافرة على أنه يعاقب ويكوى، ويأتي ما يمنع من الزكاة يشخص له، سواء كان بقرا أو غنما أو ذهبا أو فضة، فيعذب به. ثم قال: ولله ميراث السماوات والأرض، كل شيء لله. فأنت يا من أعطيت مالا ينبغي أن تدفع منه حتى لا يفوت عليك الخير، والله بما تعملون خبير، أي بعملكم أو بالذي تعملونه، ما مصدرية أو موصولة، خبير. فيجازي المتقي بتقاه، ويجازي العاصي بعصيانه. والجملة صالحة للترغيب والترهيب. ولما أمر الله تعالى بالصدقة قال اليهود: ربنا فقير. ولذلك اليهود قوم به، اليهود كذبة، اليهود لا يصدقون، اليهود أحرص الناس على حياة، اليهود يقتلون الأنبياء، اليهود يبدلون نعم الله بالكفر. أكثر الله فيهم الأنبياء وأعطاهم المن والسلوى، ونزل عليهم من الخير، ونزل عليهم حجر يضرب يطلع لهم من الماء. كل هذه النعم قابلوها بما لا بالكفر، ونجاهم الله من فرعون وأغرق لهم فرعون، ومع ذلك قالوا حب في شعره ودخلوا يزحفون على أستاههم. فلذلك عاقبهم الله بعقوبات. أول شيء ضرب عليهم الذلة، ثاني شيء فرقهم في العالم، ثالث شيء يسلط عليهم من يمكيهم ويذلهم حتى يأتي يوم القيامة. قطعناهم في الأرض، فرقناهم. وكل زمن الله يسلط على اليهود من يسومهم سوء العذاب. وقال: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لذلك عبد الله بن سلام لما دخل في الإسلام اختفى وراء الستر وقال: ما تقولون في عبد الله بن السلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا. فرفع الستر وقال: والله لتعلمون أنه رسول الله. فحاصوا وقالوا: هو شرنا وابن شرنا. قالوا: عشان تعلم أن اليهود قوم به. قتلوا الأنبياء، كذبوا، جحدوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سلط الله عليهم الآشوريين والبابليين وبخت نصر وفرعون، وسلط عليهم هتلر، وقبله سلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم عدنا عليكم بالتكليف. ولكن المسلمين نائمون، ينبغي أن يستيقظوا وأن يأخذوا بالأسباب. أعدوا ولا تنازعوا، اثبتوا، تعاونوا. أوامر ونواهي ينبغي أن تنفذ وتكون في الصدارة، لأن هذه الأوامر والنواهي هي المنافذ التي تأتي للأمة منها الضعف وعدم القوة. ولا تنازعوا، تعاونوا، اثبتوا، أعدوا. لا بد أن هذه الأوامر والنواهي تنفذ حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها التي أمرت أن تكون فيها. أما إذا لم تقم بذلك فإنها تبقى على حالها. ولذلك الله يقول ولينصرن الله من ينصر. إذن هؤلاء قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء اليهود سواء كان فرحاف أو جد بن قيس أو غيره من هؤلاء الذين قالوا ذلك، سنكتب ما قالوا. هذا تهديد، أي نسجله عليهم في صحائفهم فيقرؤوه يوم القيامة ويقال لهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقال ويقول هو عن نفسه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إذن هذا الكلام ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار وأن ننفذ ما يعنينا منه لننجو. هذا يقص علينا لنستفيد، لنأخذ، لنعتبر، لنتجنب، لنعمل، لنخاف. وإلا إذا كنا لا نبالي بعدين الواحد يندم في وقت لا ينفع الندم. طيب بعدين قال سنكتب ما قالوا. تأملوا لهذا الرد الرائع الموجز الذي وقتلهم الأنبياء بغير حق. سنكتب ما قالوا وسنكتب أيضا قتلهم الأنبياء ونسجله عليهم بغير حق. قتلوا زكريا ويحيى والشيع وغيرهم. وقلنا إن الأنبياء لا تقتل في المعارك، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون. وإنما قتل من الأنبياء قتل غيلة، لم يؤمر بالقتال ولم يؤمر بالجهاد، وإنما جاءه يهود وقتلوه. أما إذا أمرت الرسل بالجهاد فلا بد أن تنتصر وتكون العاقبة لها، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، وقال في الآية الأخرى فيقتل أو يغلب، فجعل الغلبة قسيم للقتل. فدل ذلك على أن الرسل إذا أمرت بالجهاد لا تقتل في المعارك ولا بد أن تنتصر. أما الذي أرسل من الرسل ولم يؤمر بجهاد فقد تأتيه يهود أو يأتي غيرهم فيقتلونه وذلك يرفع درجته لأنه لم يؤمر أصلا بالقتال. أما إذا أمرت الرسل بالقتال فلا بد أن تنتصر. وإذا استقام المسلمون على دين الله وأخذوا بالأسباب لا بد أن ينتصروا، ولا ينهزم المسلمون إلا بسبب المعاصي. فإذا قام المسلمون بما طولبوا به لا بد أن ينتصر، أن تكون النهاية لهم والعاقبة للمتقين. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بسبب ما قدمت أيديهم، وأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد. ولذلك الله يسمع سمع لائق بجلاله وكماله نتخذ فيه الأسس الثلاث. وهي ما هي الأسس الثلاثة التي نتخذها في صفات الله؟ هذه لازم تحفظ، لأن هذا طريق سلامة محققة، وكثير من المسلمين يخطئ في هذا الجانب. أول شيء نصدق الله، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيل، وقال ومن أصدق من الله حديثا، وقال قوله الحق. ثانيا ننزه الله عن مشابهة خلقه، لأن الله قال ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. الثالث نقطع أطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله جل وعلا يقول ماذا؟ لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية، هذه طريق سلامة محققة. أما الذي يقول الرحمن على العرش استوى استولى، ما مستندك على ذلك؟ والله ذكر استوى في القرآن 7 مرات ولم يقل استولى. تقول لكن هذا الاستيلاء منزه، نقول اترك الاستواء وقول منزه. الكلمة التي جاءت من الله يتعبد بألفاظها اتركها ونزه الله، وقع طمعك عن إدراك الكيفية. إذن ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك المتقدم بسبب ما قدمت أيديهم، وأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.